السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو عبده ورسوله. وبعد، هذا الجزء السادس من شرح تدوين السنة النبوية الشريفة، ونتكلم إن شاء الله في هذا الدرس عن التدوين الرسمي للسنة النبوية الشريفة. وهناك سؤال مطروح: ما السبب الذي أدى إلى تدوين السنة النبوية الشريفة في عهد الصحابة والتابعين؟ الجواب هو أنه لما انتشر الإسلام واتسعت الفتوحات الإسلامية وتفرق الصحابة رضي الله عنهم في الأقطار، وكاد القرن الأول أن ينتهي والسنة موكولة إلى حفظ الصحابة رضي الله عنهم والتابعين، نشأ جيل بعد ذلك قليل الضبط ضعيف الحفظ بسبب اختلاط العرب بالأعاجم في البلدان المختلفة كالعراق والشام ومصر، فدعت الحاجة إلى تدوين الحديث النبوي الشريف، فأكثر التابعون من كتابة الحديث والسنن ولم ينكرها واحد منهم في الوقت الذي تلهف فيه المسلمون في الأفطار إلى معرفة شرائع الإسلام وآدابه، وإعجابهم بالصحابة رضي الله عنهم ومرافقة التابعين والأخذ عنهم، فضلا عن ظهور الكذب والوضع على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنصار الفرق والمذاهب الذين ظهروا بعد مقتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فاقتنعوا بضرورة تدوين السنة النبوية الشريفة. وكان التدوين الرسمي في القرون الثلاثة على ثلاثة مراحل: المرحلة الأولى التدوين الرسمي الأول للسنة في نهاية القرن الأول الهجري، أفضت الخلافة إلى الإمام العادل عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، فهداه الله تعالى إلى جمع السنة، فكتب إلى بعض علماء الأمصار يأمرهم بجمع الحديث الشريف، فكتب إلى أبي بكر عمرو بن حزم عامله وقاضيه على المدينة، وبهذا توجهت الدولة الإسلامية إلى تدوين السنة النبوية الشريفة رسميا بعد أن كان تدوينها شخصيا. وقال الإمام ابن شهاب الزهري رحمه الله تعالى، وهو محمد بن شهاب الزهري، قام بجمع ما توفر لديه من أحاديث وسنن، فقد كان عالما خفاقا من أعلام السنة، كان عالما جليلا وعالما خفاقا من أعلام السنة في عصره رحمه الله تعالى، وبهذا انتقلت حماسة تدوين السنة النبوية الشريفة إلى علماء الأمة الأذاذ، فتنافسوا في جمعها ومتابعتها وطرقها ورجالها الأمناء، وكان منهجهم في التدوين هو جمع الأحاديث التي تدور حول موضوع واحد في مؤلف خاص كالصلاة والزكاة والصوم والطلاق وغير ذلك، يعني كانوا يجمعون في الموضوع الواحد كالصلاة مثلا مجموعة أحاديث الصلاة، وفي الزكاة مجموعة أحاديث الزكاة وغير ذلك. ومن أشهر من دون الحديث في ذلك الوقت هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ومحمد بن إسحاق في مكة المكرمة، وفي المدينة مالك بن أنس رحمه الله تعالى، وفي البصرة حماد بن سلمة وغيره، وفي الكوفة سفيان الثوري، وفي الشام الإمام الأوزاعي، وفي اليمن معمر بن راشد رحمه الله الجميع، وفي مصر عبد الله بن وهب وغيره كثير. وقد قام هؤلاء بجمع أحاديث كل باب من العلم على حدة في مؤلف واحد، لكنهم مزجوا الأحاديث النبوية الشريفة بأقوال الصحابة رضي الله عنهم والتابعين وفتاويهم، ونسج على هذا المنوال بقية أهل عصرهم. هذا التدوين الأول أو التدوين الرسمي الأول في نهاية القرن الأول حينما في عهد أو خلافة الإمام العادل عمر بن عبد العزيز، وقد وكل الأمر إلى محمد بن شهاب الزهري وهو عالم جليل رحمه الله تعالى، كان من علماء السنة، فجمعوا الأحاديث وجعلوا كل موضوع مجموعة أحاديث يعني سار من بعدهم على هذا المنوال من التابعين ومن تلاهم. هذا التدوين الرسمي الأول. أما التدوين الرسمي الثاني كان أيام الدولة العباسية وكان بأمر من الخليفة أبي جعفر المنصور حين اطلع على كتاب الإمام مالك رحمه الله تعالى وقد عكف عليه 40 عاما. الإمام مالك بن أنس من أهل المدينة كتاب المشهور الموطأ. فطلب الخليفة أبو جعفر المنصور من الإمام مالك أن يكتب كتابا موطئ يعني يجمع عليه الناس أو يجمع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسماه الموطأ. وهذا كتاب مشهور وقد تميز هذا الكتاب هو موطأ الإمام مالك بتبويب الأحاديث حسب الموضوعات مع أقوال الصحابة والتابعين واجتهاده الفقهي في بعض المسائل. وفتح الله على رقي العلماء فبذلوا ما في وسعهم لخدمة السنة النبوية الشريفة. التدوين الرسمي الثالث جاء القرن الثالث الهجري وازدهر فيه تدوين السنة النبوية الشريفة وتنوعت المؤلفات فيها. ففي القرن الأول والثاني كان الاهتمام بالسنة تدوينا وجمعا فقط أما في القرن الثالث فقد تناول العلماء السنة من جهتين هما الجمع والتدوين والتصنيف على المسانيد والجوامع والسنن كما هو معلوم الآن كصحيح أبي داود وسنن الترمذي وصحيح البخاري وسنن الدارمي ومسلم أحمد وغير ذلك. فأما المسانيد فهي الكتب الحديثية التي رتبها مؤلفوها على ما رواه كل صحابي على حدة بغض النظر عن الموضوع كمسند الإمام أحمد بن حنبل ومسند أبي يعلى. هذا المسند يعني يجمع مرويات الصحابي لا يرتبط بموضوع ولكنه يعد المسند من الكتب الحديثية التي رتبها مؤلفوها على ما رواه كل صحابة على حدة كما يقول مسند أبي هريرة ثم يروي أحاديث التي رواها أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه مسند أبي بكر وهكذا مسند عبد الله بن عمرو بن العاص مسند عبد الله بن عمر وهكذا. هذه تسمى المسانيد. ومنها أيضا الجوامع كجامع البخاري مثلا. كتب الجوامع هي التي اشتملت على جميع أنواع الأحاديث في العقائد وفي الفقه والرقائق والأداب والتفسير والمناقب وغيرها والمغازي وغير ذلك والرقائق كالجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله تعالى. هذا يسمى جامع لأنه جمع أنواع الحديث يعني جمع مسائل أحاديث العقائد وأحاديث الفقه وأحاديث الرقائق والأداب والتفسير هذا يسمى جامع. أما المسند فهو مرويات الصحابي ممكن يعني مسند الصحابي يكون روى أحاديث كلها مثلا في العقائد أو كلها في الفقه أو بعضها في الفقه وبعضها في العقائد فقط أو بعضها في الأداب هذا يسمى مسند. مرويات الصحابي على حدة تسمى مسند الصحابي كمسند الإمام أحمد. أما الجوامع فهو يجمع أنواع الحديث في العقائد والفقه والرقائق كما ذكرنا. أما السنن وهو النوع الثالث الدواوين أو التدوين السنن هي الكتب التي رتبت على الأبواب الفقهية. معلوم أن ترتيب الكتب الفقهية المتبعة الآن يبدأ مثلا كتب الفقه الطهارة ثم الصلاة ثم الصيام ثم الزكاة ثم الحج وهكذا الترتيب المعروف. فالكتب التي رتبت على أبواب فقهية كسنن أبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجه رحمه الله تعالى كسنن الترمذي وسنن ابن ماجه والنسائي هذه الكتب رتبت الأحاديث على الأبواب الفقهية. يقول مثلا كتاب الصلاة يذكر الأحاديث التي جاءت في الصلاة كتاب الجنايات كتاب الطلاق كتاب النكاح كتاب الفرائض وهي المواريث فتذكر الأحاديث على المذكورة في الباب على ترتيب أبواب فقهية. فهذه السنة جمعت ودونت تصنفت بعد ذلك في التدوين الرسمي الثالث الذي كان في القرن الثالث الهجري هو السنة دونت فيه وصنفت في المسانيد والجوامع والسنن. المسانيد فرويت كل صحابي على حدة. الجوامع جمعت أنواع الحديث العقائد والفقه والرقاق والأدب والتفسير. السنن رتبت الأحاديث على الأبواب الفقهية. حديث مثلا يتكلم في فقه الصلاة يوضع في باب الصلاة. حديث يتكلم عن مثلا الغسل يضعف الطهارة، حديث نتكلم عن مثلا الدية يضعف في كتاب الجنايات وهكذا. ثم تابع علماء القرن الثالث الجهود المباركة للعلماء السابقين، سهجوا نهجا مختلفا بعض الشيء في حفظ السنة، فأفرضوها عن أقوال الصحابة والتابعين وأفعالهم وفتاواهم أو فتاويهم وتفسيراتهم، والتزموا شروطا وضعوها لأنفسهم مع اهتمام بارد بالرواة والروايات. وكان الداعي لهذه الطرق هو أن تكون عونا للفقهاء وتسهيلا لهم في الوقوف على الأحاديث، كأن يقول مثلا حدث حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان، ثم يذكر تعليقا او مدرج من مدرجات الحديث او غير ذلك، وذلك تسهيلا في الوقوف على الحديث التي يستنبطون منها احكامهم او يستدلون بها او يجتهدون على ضوئها، فان الحديث لقي عنايه وحفظا واهتماما عظيما من ابناء ذلك العصر اي القرن الثالث الذين تولوا نقله بامانه واخلاص الى الجيل الذي تلاهم، ثم ادت الاجيال المتعاقبه هذه الامانه حتى وصلت الينا في امهات الكتب الصحيحه. انظر كيف وصلت السنة إلينا، وهذا ما قلته في المقدمة، نحن نذكر هذا الكلام وتدوين السنة وتاريخ تدوين السنة وتعريف السنة في اللغة والاصطلاح وبيان أوجه السنة للقرآن الكريم، وأن هناك وأن السنة وحي كالقرآن تماما، وكيف كان المبدأ في بدء الأمر تدوين السنة حينما كان مثلا نهى في بداية الأمر عن الكتابة خاصة أن يختلط بالقرآن، فلما اطمأن الصحابة أذن لبعضهم في صحيفة أبي شاه وصحيفة علي وصحيفة عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عن الجميع، ثم تطور هذا التدوين واهتم به العلماء والحفاظ المختصون بالحديث وغيرهم في القرون المتعاقبة منذ القرن الأول والثاني والثالث، وجمع الأحاديث بتنصيح وضبط للرواة وعلم الجرح والتعيين وغير ذلك، إلى أن وصلت هذه الأحاديث إلينا في المسانيد وفي الجوامع وفي السنن، فكانت متقنة وقد تناقلت إلينا عن طريق رواة عدول ضابطين أفذاذ قيده الله عز وجل في هذا الدين كما ذكرنا في المقدمة. الشاهد انظر كيف لقيت السنة عناية فائقة واهتماما بليغا إلى أن وصلت إلينا، بعد أن تناقل وتناثر الصحابة والتابعون يتعلمون هنا ومن هنا ويتدارسون ويتذاكرون ويتناقلون ويروون ويصححون ويدقون، ثم تبعهم بعد ذلك علماء نطحوا الأحاديث ورووها ورتبوها وغير ذلك، فلقيت السنة اهتماما شديدا وكبيرا في ذلك. أيضا هناك حتى أصبح هناك مدارس للحديث ومراكز علمية تدرس علم الحديث هو السنة النبوية الشريفة والعلوم الشرعية، فلما اتسعت الفتوحات الإسلامية بعد وفاة النبي عليه السلام وتعطشت نصوص الناس للعلم، بعث خلفاء المسلمين الصحابة رضي الله عنهم ليعلمون أحكام الدين، وبنزول الصحابة تلك البلدان كالعراق ومصر والشام وفارس أصبحت الأقاليم والأنصار مراكز إشاعة علمية ومعاهد لتعليم القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف، وانتشر العلم بفضل الله تبارك وتعالى حتى تخرج على أيديهم في كل قطر من الأقطار طبقة من التابعين كانوا بعد ذلك هم حماة السنة ورواة الأحاديث، وكانت المساجد في الغالب هي دور العلم ومعاهد الحديث. في البداية كانت المساجد هي الكليات والمعاهد والمراكز لتعليم العلوم الشرعية من القرآن والسنة، ومن أهم هذه المراكز العلمية المدينة المنورة، وهي مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر التشريع كان فيها في المدينة المنورة، وهي الموطن الأول للصحابة رضي الله عنهم ومركز الخلافة الإسلامية الراشدة، ومن أشهر علماء المدينة أبو هريرة رضي الله عنه وعائشة وعبد الله بن عمرو رضي الله عن الجميع، وقد تخرج على أيدي هؤلاء كبار التابعين كسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير رحمه الله تعالى. ومن أهم المراكز العلمية أيضا مكة المكرمة، لما فتحها النبي عليه السلام خلف فيها معاذ بن جبل رضي الله عنه يصفه الناس في دينهم، ثم تزعم دار الحديث بمكة المكرمة ابن عباس رضي الله عنهما، وتخرج على أيدي الصحابة رضي الله عنهم تابعون أجلاء، من أشهر هؤلاء مجاهد بن جبر وعكرمة مولى ابن عباس وعطاء بن أبي الرباح وغيرهم. وكان هناك مؤتمر علمي سنوي في موسم الحج يجمع كل طالبة العلم من كل الأقطار. انظر كيف كان الاهتمام بالعلوم والتعليم من الصحابة والتابعين وغيرهم. ايضا من المراكز العلمية الكوفة، ايضا الكوفة فقد نزل بها عدد كبير من الصحابة رضي الله عنهم، اشهرهم علي بن ابي طالب وعبد الله بن مسعود وسعد بن ابي وقاص وسعيد بن زيد رضي الله عن الجميع، فعلموا وفقهوا طالبة العلم وتخرج على ايديهم الكثير من اشهرهم عامر بن شراحيل وابراهيم النخعي وعبيدة السلماني وغيرهم. ايضا من المراكز العلمية البصرة، فنزل بها ايضا عدد كبير من الصحابة رضي الله عنهم، منهم انس بن مالك وكان اماما في الحديث، وابو موسى الاشعري وابن عباس رضي الله عنهما، وكان واليا عليها من قبل علي بن ابي طالب رضي الله عنه بفترة قصيرة. واشهر من تخرج من هذه المدرسة وهي مدرسة البصرة الحسن البصري ومحمد بن سيرين وايوب السختياني وقتادة بن دعامة. هذه من أهم المراكز العلمية كما ذكرنا المدينة المنورة ومكة المكرمة والكوفة والبصرة وأيضا الشام، فلما فتح المسلمون الشام أيضا في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه دخل كثير من أهلها الإسلام، فأرسل إليهم عمر رضي الله عنه معاذ بن جبل وعبادة بن الصامت وأبا الدرداء، ثم أرسل عبد الرحمن بن غن، وقد تخرج على هيئة هؤلاء علماء الشام من التابعين كأبي إدريس الخولاني وقبيصة بن ذؤيب ومكحول بن أبي مسلم الشامي ورجاء بن حيوة وغيرهم. أيضا من المراكز العلمية مصر، فلما فتح المسلمون مصر في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وولى عليها عمرو بن العاص رضي الله عنه، انتشرت روايات الحديث أيضا، فكان أبرز علمائها عبد الله بن عمرو بن العاص وهو من المكثرين في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما نزل بمصر أيضا عقبة بن عامر الجهني وخارجة بن حذافة وعبد الله بن حارث ابن جزء، وتخرج على أيدي هؤلاء يزيد بن أبي حبيب وأبو الخير المرصد ابن عبد الله اليزني، ثم تتبعت مدارس الحديث في الانتشار والازدهار في اليمن والمغرب والأندلس وخراسان وغيرهم من البلدان. فهذه من أهم المراكز العلمية التي اتسعت وشملت انتشار العلم كما ذكرنا المدينة المنورة، مكة المكرمة، الكوفة، البصرة، الشام، مصر. هذه كانت هي أهم المراكز العلمية التي جمعت يعني الصحابة والتابعين ليتناقلوا القرآن الكريم والعلوم الشرعية بما فيها السنة النبوية طبعا وهي الأصل. ثم إن شاء الله نذكر في الدرس القادم في الجزء القادم الرحلة في طلب الحديث الشريف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، ورحلة التابعين أيضا وكيف كانوا يحرصون على طلب العلم وكيف تنقلوا في البلدان ليجمعوا العلم، ونذكر إن شاء الله تعالى أشهر رواة الحديث من الصحابة رضي الله عنهم. نكتفي بهذا الفضل وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.